السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده وحمده يليق بذاته ويصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته كريمة. وبعد، الله أستري من فقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعلنا نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، خير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا لنا عن تفسير سورة طه، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء لنا كنا قد انتهينا من الحديث عن أول آية من آيات هذه السورة الكريمة، وهي عبارة عن حرفين مقطعين طه. وقلنا أن الله سبحانه وتعالى قد استأثر بعلم هذه الحروف المقطعة والتي استفتحت بها كثير من سور القرآن الكريم، فهي مما استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه، وإن كنا لا نعلم لها معنى ونقيد علم معناها لله سبحانه وتعالى، إلا أننا نعرف الحكمة من وراء مجيء هذه الحروف بهذه السورة في هذه أو في أوائل بعض سور القرآن الكريم. وأعتقد أننا قد تحدثنا عن بعض هذه الحكم بما فتح الله سبحانه وتعالى علينا. وقلت لكم إن كثيرا من الذين تعرضوا للتفسير خاضوا في تحديد معنى لهذين الحرفين، فالبعض قال إن الطاء اختصار لكلمة طوبة، والهاء اختصار لكلمة هاوية، وأقوال كثيرة كما قلت وبينت في اللقاء الماضي. الخلاصة منها أننا نقول نقول إنها لله سبحانه وتعالى، فهي من المتشابه معنى الذي لا يعلم تأويله إلا الله سبحانه وتعالى. انتقلنا بعد ذلك إلى الآية الثانية والتي جاء فيها خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه وعلى آله الصلاة والسلام: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وقلت لكم إن هذه في ما التي جاءت في أول هذه الآية هي ما النافية، فالله سبحانه وتعالى ينفي أن يكون القرآن قد نزل للشقاء، وإنما القرآن الكريم نزل للسعادة وللرقي، ولم ينزل لشقاء أحد، فضلا عن أن يكون هذا الأحد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلت لكم إن التعبير يأتي في القرآن الكريم بأنزلنا ونزلنا، وكلاهما حدث معه القرآن الكريم، إذ أن أنزل يقتضي أن يكون النزول كان دفعة واحدة، ونزل يقتضي أن يكون النزول قد تكرر، وكلاهما كما بينا في اللقاء الماضي حدث مع القرآن الكريم، إذ أن القرآن نزل دفعة واحدة حينما فصل من اللوح المحفوظ ونزل إلى بيت العزة في السماء الدنيا، كما بين عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين. ثم بعد هذا بدأ القرآن يتنزل من بيت العزة وينزله جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت لكم هناك تعبير أيضا يلفت النظر في هذه الآية الكريمة، وهو قول سبحانه وتعالى: ما أنزلنا عليك. أطرحت سؤالا يقول: لماذا قال الله سبحانه وتعالى عليك ولم يقل الله سبحانه وتعالى إليك، مع أن التعبير بإليك جاء أيضا في القرآن الكريم: كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. فجاء التعبير بإليك، وأحيانا كان يأتي التعبير في القرآن الكريم ده عليك فلماذا لم يكن التعبير على وتيرة واحدة إليك؟ ولماذا جاء التعبير هنا بعليك مع أن على كما قلت لكم استخدم دائما فيما لا يسر؟ مش كده؟ لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. التعبير بعلى يفيد إن فيه مشقة وفيه ثقل وفيه حمل وكذا وكذا وكذا. فلماذا جاء التعبير هنا طه ما أنزلنا عليك القرآن ما أنزلنا عليك؟ لماذا جاء بعليك؟ أقول لك لابد أولا أن نفهم اللغة العربية. على أحيانا تقتضي كما قلت الثقل والمشقة وأحيانا تقتضي العلو والفضل. هذا الواضح؟ أحيانا تقتضي الثقل والمشقة وأحيانا تقتضي العلو والفضل. فهل على هنا عليك اقتضت الثقل والمشقة أم اقتضت العلو والفضل؟ ها ماذا اقتضت؟ ها كيف تقتضي المشقة والله يقول ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى؟ إذا كيف تقتضي المشقة؟ ها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، كيف تقتضي المشقة والقرآن ينفي هنا ليه؟ ينفي هنا المشقة. إذا هي تقتضي ماذا؟ من هنا قال أهل البلاغة واللغة إن على هنا أنزلنا عليك ليس هذا مما يفيد أنه ثقل بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو إشارة إلى فضل ما نزل ومن نزل عليه. تعبير واضح؟ إشارة إلى فضل ما نزل ومن نزل عليه. فما نزل ما نزل إلا من علو، مش كده؟ نزل عليك إذا نزل من علو، فهذه إشارة إلى فضل ما نزل وأنه ما نزل إلا من علو، وهذا يقتضي الطهارة والتقديس. ثم من نزل عليه شيء من علو أيكون له الفضل أم يكون له الذنب ويبعد عنه الناس؟ اللي ربنا خاص بأن ينزل عليه من علو، يبقى له الفضل ولا يبقى له الذنب؟ نقترب منه ولا نبتعد عنه؟ الشيء الذي نزل من علو يقتضي أن يكون له عندنا مكانة، ويقتضي أن نحرص على أن نتعلمه وعلى أن نكون تحته وتحت رايته، مش كده؟ لنازل منين؟ من العليم الخبير. ومن خص أولا بأن ينزل عليه هذا الشيء الذي نزل عليه من علو فهو جدير بأن يطاع وبأن يتبع. إذن هنا على هنا تفيد ليه؟ تفيد تفضيل ما نزل وتفضيل من ايه؟ من نزل عليه. فهي لا تؤخذ على الاطلاق كما يعتقد البعض انها تفيد الايه؟ تفيد المشقة وتفيد الثقل وتفيد العبء وتفيد ما عليك وليس ما لك. لكل زي ما نقول سياق مقامه، ولكل سياق مفهومه، ولكل سياق بيانه. البعض الاخر بيقول ان ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، الله سبحانه وتعالى لما نفى الشقاء، مش نفى الشقاء هنا، أراد أن يثبت شيئا منه، تعبير واضح، بلفظ على، فقال إن على هنا تفيد بعض المشقة. لماذا؟ الله سبحانه وتعالى لما أنزل القرآن الكريم، حتى لا يعتقد بعض الناس أن المسألة سهلة على الإطلاق، يعني المسألة فيها سهولة وعدم مشقة على الإطلاق، وإنما القرآن نفى المشقة التي يكبدها المرء نفسه وقد تخرج عن طاقته، وبعلى أثبت أن هناك مشقة تكون في الوسواس الطاقة، وهي مشقة أن تلتزم بما هو في القرآن، وهذا يحتاج إلى مشقة، ولكنها في حدود الوسع والطاقة. إذا ما ينفيه القرآن المشقة التي يتكبدها العبد ولا تكون في حدود طاقته، وأثبت على أن هناك مشقة لا بد أن يقع فيها كل من التزم بالقرآن الكريم، وأول من التزم هو من نزل عليه القرآن الكريم. ألم يقل الله سبحانه وتعالى النبي إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا؟ يبقى فيه ثقل، يبقى فيه عبء الدعوة، هذا واحد. واحد الالتزام باثنين. انت لا تعتقد ان الالتزام مسألة خلاص يعني هي ميسورة، لا، لانك اذا ما التزمت جاهدت شهوات النفس، لان هو جاء القرآن الكريم ليهذبها وليروضها. كل التكاليف في القرآن الكريم جاءت لتهذب ولتروض شهوات النفس، افعل ولا تفعل، تأتيك افعل في الوقت الذي تحب فيه ألا تفعل. لا نفسك بمؤذن الفجر بيقول لك الصلاة خير من النوم، حي على الصلاة حي على الفلاح، وانت ما انتش عايز ايه؟ ما انتش عايز تقوم. وربنا حفظك وقرآن الفجر، ان قرآن الفجر كان مشهودا، اقم الصلاة حافظوا على الصلوات. كل هذا هتصادم مع شهوة النفس، شهوة النفس خاصة في وقت صلاة الفجر عايز تعمل ايه؟ عايز تنام. ففي مشقة لما تقوم ولا مش ما فيش مشقة؟ سهلة كده؟ لا، في مشقة، في مشقة. هتجد اني شهوة الهيل ما تريد ان تنظر، هتجد القرآن يقول كل المؤمنين يغض من تصدق مع شهوات النفس، مع شهوات النفس. كل ده هيحتاج منك ليه؟ لمشقة، مسألة ما فيها ارتصاد، فعلى تفيد ان هناك بعض مشقة. وما انزلنا عليك القرآن لتشقى ما يكون بفعل يدك وما تكلفه نفسك وانت لا تطيق، وانت لا تطيق. ولذلك نحن اذا قلنا لك صلي، اذا قلنا لك صم، فنحن بهذا نأمرك بما في وسعك وما في طاقتك وما هو ما كلفك الله به، وستجد فيه مشقة، مش كده ولا ايه؟ ولكنك اذا ما وصلت الصوت فانت الذي شققت على ايه؟ شققت على نفسك، مش كده؟ ولو انك قمت ولم تنم فانت الذي شققت على نفسك. ومن اجل هذا قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه، او قبل ان تنزل هذه الآية، هو الذي كان يشق على نفسه بما لا يكلف، بما لم يكلف به، يعني هو اللي شق على نفسه. شق على نفسه كيف؟ انه اولا كان يواصل في الصوم، وثانيا كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه. وعندكم حديث لهذا صحيح من المؤمنين عائشة تقول له هون عليك، ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ يقول لها يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا؟ إذا هو الآن عمله هو اللي شق على نفسه، ولا ربنا شق عليه؟ هو الذي شق على نفسه. فقال من هذه الآية نزلت ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، فكان بعدها يصوم ويفطر، وكان بعدها يقوم وينام كده على طول، وكان بعدها يقوم وينام. لكن بقيت كما قلت جزئية فعالة لتفيد ان في بعض مشاق، وان المنفي وما لا يريده القرآن انك تشق على نفسك بما لا تكلف به، بما لا تكلف به، سواء بقى كان فيما يتعلق بنفسك وفيما يتعلق بالناس. وعشان كده بيقول ان المشقة نوعان، في مشقة جسدية ومشقة نفسية معنوية. لان هي المشقة ما انزلنا عليك القرآن لتشقى التعب والعناء، فقد تتعب نفسك جسديا وقد تتعب نفسك معنويا. والنبي فعل الامرين، اتعب نفسه جسديا شكرا لله، واصل وقام ولم ينم، واتعب نفسه نفسيا لما رأى الناس لا يتقبلون دعوته وقد واجهوه بالتكذيب والسخرية والسب وكذا وكذا وكذا. ولذلك ربنا قال له لعلك باخع نفسك، شوف مهلكها، لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين. سبحان الله، تتعب نفسك وتشقي نفسك وتقعد في ألم نفسي وتأثم بالغ وشديد، وهذا لم تكلف به، يعني هو لم يكلف بحمل الناس على الهداية، وإنما هو كلف بالإيه؟ بالبلاغ. إنما عليك البلاغ. فلما تحس إنك أنت واجب عليك تهدين وتنقل عقلي، يبقى أنت شقيت على نفسك وحملت نفسك ما لم تكلف به. أنت ما كلفت إلا بالإيه؟ بالتبليغ. ولذلك قال الله له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إنما أنت منذر، مش كده؟ ولكل قوم إيه؟ هات. بس أنت مجرد منذر بتقول ده صح، ده خطأ، ده صواب، ده غير صواب. واضح المسألة؟ إذا البعض بيقول إني على زي ما قلنا علو تشريف وتفضيل للقرآن وله صلى الله عليه وسلم، والبعض قال إني على فيها إثبات كما قلت بعض إيه؟ بعض مشقة، وهي مشقة التكليف. وما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أي لتشقي نفسك به. وعشان كده أنا عايز أقول لكم حاجة، إن مشقة التكليف لا تسمى مشقة إلا من باب المجاز، ولكنها في حقيقة الأمر كل ما كلف القرآن به فهو في وسع الإنسان، فهو في وسع الإنسان. ولذلك ابتلاء تقول أنا في مشقة إلا إذا شققت أنت على إيه؟ على نفسك، وهذا ما أراده الله سبحانه وتعالى. لكن جاب عليه ما قلت لك عشان يفيد إن فيها يبقى فيه بعض تعب وبعض مصادمة مع شهوات الإيه؟ مع شهوات النفس. إذا كلفت نفسك بالقرآن فهيبقى فيه تعب لنفسك جسدية، وهيبقى فيه تعب لنفسك معنوي. معنوي إن كل واحد فينا بيلتزم وبيطيع تعبان والبلد اللي قدامه ده كلنا الحمد لله تلاقي ربنا عنا مؤمنين يا رب، فهتلاقينا كلنا في حال يعني قرف وفي حال تعب وفي مشقة نفسية وفي مما نرى ومما نسمع ومما يدور حيلنا وهو لا يرضي الله رب العالمين. مسألة واضحة؟ إذا في بعض مشقة نفسية، في بعض مشقة جسدية تاخدها من كلمة إيه؟ من كلمة إيه؟ أعالى أعالى. وأنت لا تطالب بأن تزيد المشقة على نفسك بما لم يكلف الله، بما لم يكلفك الله به، لا. ومن هنا لما أوشك بعض الصحابة ليشق على نفسه نهاه النبي صلى الله عليه وسلم. لما دخل ثلاثة نفر، وهذا حديث صحيح، إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادته، فلما خبروا بها كأنهم تقالوها، إن احنا قلنا بعد الآية وضبط خلاص بقى نشاء، خلاص بقى فيه قيام وفي نوم وفي صيام وفي إفطار. فدخل يسأل زوجات النبي، ايه النبي بيصوم ازاي بيقوم ازاي، ما انت عارفه بتشوف يقوم بالليل ازاي يقوم ازاي. فقالت له انا ايه ده حاجه قليله قوي، ما بيصوم ازاي، لا لا ده حاجه قليله قوي. هو ليه حق يعمل كده، ليه حق ليه؟ يقول لك ايوه هو مش عارف كثير عباده زينا، لانه لا ذنب له ولا معصيه له، فافعاله دي كلها رفع رفع درجات. طيب احنا مهم، لكن احنا عايزين ايه بقى؟ عايزين نكفر بلاوي السيئات، مش كده؟ فيبقى المساله بالنسبه لنا ايه؟ هتختلف؟ زي بالضبط كده اديك هذا المثال حتى تتضح لك الصوره. زي اثنين، واحد بيعمل، واحد بيعمل وهو عنده رصيد ومعليش ديون. بالضبط زي اللي راح مثلا عنده تاكسي اوبر. عنده فلوس في البيت وراجل مستريح، بص طيب ينزل يعمل ايه؟ يلف له ساعه كده ويرجع. عليني يقول له ايه يا عم انشغلت، يقول بارك الله فيما رزقك. والتاني جاي التاكسي وعليه قسط وعليه مش عارف ايه وعليه ايه، بيعمل ايه بقى؟ عمال ينحر طول النهار. فيقول لك ما انا لازم يا عم ما تريح من الراجل، بارك اهو ساعتك زي بيريح. يقول لك لا لا لا طب ده بيريح، عندي ايه؟ عندي رصيد، انا عايز اسدد ديوني. صحابه فهموها كده بالضبط، ان النبي عنده ايه؟ عنده رصيد. فقالوا واين نحن من رسول الله؟ هو قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، بس فمش محتاج كثير أوي، لكن احنا محتاجين. فقال أحدهم أما أنا فأقوم الليل ولا أنام، وقال الثاني وأما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الثالث وأما أنا فأعتزل النساء ولا أتزوج. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك غضب، مع ان ده عقد العزم والنية على خير، والعقد العزم والنية على خير، والعقد العزم والنية على خير، ولكن هو خرج بالمشقة التي يطيق الى المشقة التي لا يطيق لا يطيق. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم اما انا فارجو ان اكون اخشاكم لله واتقاكم لله. مش معنى ان ربنا غفر لي ان انا معتمد او مرتكن على المسألة دي، لا، ده انا بجتهد حتى اكون اتقى الناس واخشى الناس، ولكنني اصوم وافطر واقوم وانام واتزوج النساء، هذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. من هنا قال شراح الحديث ليس مني، انا ولما اعقد العزم والنية اصوم، ولما اعقد العزم والنية اقوم ولا انام، ما بيقول ليس مني، يعني حطيني في منزلة الايه؟ العاصي والله، لان ليس مني سنتي ورغب عن سنتي فليس مني، هذه لا تقال الا في مجال الايه؟ المعصية. المعصية فيحط في مقام العاصي. قال لاحظتوه اولا لما فعل هذا عاصي، لان النبي ما طلبش منه كده، ده النهى عن ده، مش كده؟ فهو ده النهى عن ده، ده لو فعل ده ايه؟ يبقى عاصي. ادي واحد. اثنين، ان فعل هذا لا تعتقد انه سيجر عليه خيرا، لا تعتقد انه سيجر عليه خيرا، ثم لو عمل فيه ده هيجي في وقت من الاوقات هيصيبه بملل وهيصيبه بقعود عن العباده مطلقا. يبقى عمل ايه بقى؟ ولذلك لما اسمع يقول لك مش عارف في ناس صلي مش عارف نص الاسبوع ولا شهر في السنه ويقعد يصلي بالقران كل مره واثنين وثلاثه واخد بالك، واسمع يقرا سوره البقره كلها في ركعه وبتأني الناس عماله تعمل كده وتعمل كده. يعني مين يقول هذا؟ من يقول هذا؟ ليه؟ ليه؟ طب ليه؟ ايه الدافع لكل ده؟ ليه؟ ليه؟ ما ترفق بنفسك وبالناس. سبحان الله العظيم، ارفق بنفسك وبالناس. فارفق بالناس. سبحان الله، حتى لا يقلق الناس. يعني هيجي فترة أو في لحظة من اللحظات مش هيصلي خالص. وده اللي مش عايز الإسلام. هو اللي مش عايز الإسلام، لا يريد الإسلام. فالإسلام حط الناس في هذا الإطار، إطار إنك تأخذ ما كلفت به ولا تشك أنت على إيه؟ على نفسك. ولا تشك أنت على نفسك. وعشان كده لما يجي أحد برضه يصوم في السفر وهو عاجز عن الصيام ويعتقد إن بهذا فعل فعلة يرضي بها الله، يجي النبي يقول ليس من البر الصيام من السفر. وعشان كده قالوا يعني ما دام ده مش من البر يبقى من الإيه؟ تعتبر من ايه؟ من الاسم. الاسم انه يكون البر في مقابل الاسم على رأس. خلاص من الاسم. فاصبح اثما. ده الرجل صايم. بس النتيجة ايه؟ اغمى عليه يتلم حوالي الناس. من قال الاسلام ما قالت كده؟ الاسلام ما قالت كده. وعشان كده لما تسير مع تكاليف الاسلام هتجد وان كان فيها بعض مشقة اللي يقول زي ما قلت لك مشقتها لمصلحتك. في التعبير ده مشقتها لمصلحتك. غض البصر مش عارف ايه كل دي مشقات على النفس، لكن مصلحه الانسان لما هتيجي حضرتك وتشق على نفسك مش هيبقى لمصلحتك. المسار عندك هتنقلب الى الضد تماما. فالاسلام لما قال لك خمس صلوات ادالك خمس اوقات وبعدين يعني حددك ان تقوم فتره معينه من الليل لمصلحتك، فلما تيجي تقوم الليل كله مش هيبقى لمصلحتك. مش هيبقى لمصلحتك. اما تيجي تقوم الليل كله وبعدين هتكون نتيجة ما انتش قادر تصلي الظهر. انت عملت ايه؟ ما انت عملت ايه؟ سبحان الله عملت ايه؟ مش هتقدر تعمل. ما انت عملت ايه؟ اصلحت جانبا وافسدت ايه؟ وافسدت جوانب. الاسلام مش عايز كده. ولذلك زي ما قلت ان ما يكلفك الاسلام بيات لا لا يكون مشقة ايه؟ لكن لا تأتي بآثار سيئة، كل آثارها ايه؟ طيبة. وما تشق به انت على نفسك فعلا انه لابد يجيب لك اثار سلبية وعكسية تماما. عشان كده عارف. تمام؟ واضحة المسألة؟ نعم. النبي صلى الله عليه وسلم نبعم عليه هذا. قال فأفرض الله عليه ذلك. هو ده. قال الا انت لا. قال والله لا عزيز. النبي قال له اسلحة. انطبق بس انت انت في الفلائس. ما ولع النواصر الداء في الفلائس. سبحان الله العظيم. فهو ده الاسلام. فقال ان حالها هنا جاءت لهذا الايه؟ لهذا التعبير لفضل في بعض المشقة. واما المشقة لمفاهة الاسلام فهي المشقة التي يجلبها الانسان نفسه بما لم يكلف به. يعني ربنا ما عملش كده. ما عملش كده. ومن هنا قال بقى طيب ربنا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما انزلنا عليك القرآن لتشقى ليه؟ ليه؟ زي ما قلنا البعض قال لانه كان بيشكي نفسه نفسيا بسبب الذين اشركوا الناس. وده ما كلفش به، هو كلف بيذك اللي اهتدى لنفسه يعني ضل فانما يضل عليها خلاص. وانا انت عليه بوفي تلقي. والبعض الاخر كان بيقول شقة العبادات. والبعض الاخر بيقول ان ابو جهل النضر بن الحارث لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم البعض بيقول رأوه قد حرم على نفسه ما اباحوه. هم عاملين يشربوا خمر ويستلذوا ويزنوا وينبسطوا كده. مش كل شيء بالنسبة لهم كان ايه؟ كانوا واحد. وجد النبي صلى الله عليه وسلم عمال الزنا حرام، خمر حرام، لا بيقرب ده ولا بيقرب ده ولا بيقرب ده ولا بيقرب ده. فقالوا قد نزل عليه كلام يشقيه. الله يشقيه. شوف يا اخي نزل عليه. انا بقول لك دلوقتي انتوا عايزين ترجعونا العصور ايه؟ تعرفون كل حاجه حرام. ما هو ده يقول لك يا اخي شوف العالم يسمون المنتجين متزمتين. لك متزمت محرم على نفسه كل حاجه. ده محرم على نفسه التلفزيون. ويقول هي ده يعني زعلان قوي. ما له فيه ده التلفزيون يا اخويا في ايه؟ ما حرم على نفسه. هو فيه غير العري والدعاره والخيبه ووجع القلب. ايه بيجي على الناس ايه بيحارب على نفسه اسمها المزيك. يا سلام بسم الله ما شاء الله. هو ده هو كده بقى شاخص نظارك وتعبان. هي الناس بتعتبرك زي يا ابو جهل بالظبط. ما دول احفاده مهما كانوا متلسلمين احفاده احفاده والله احفاده ابو جهل. بس الحال اللي هو عبد توقف رجل مسكنا ما يوش حال غير الملتزمين والسلميين واللي حرام مش عارف ايه حرام ايه حرام ايه واحنا اللي حرامنا يا ابني. هو احنا لما بنيجي نمنع بنقول احنا اللي حرمنا ولا مين اللي حرم؟ الله. فلو اعتبرت ان ده شقاء لينا وتشديد علينا فانتم بهذا ملك من الله ولم تنالوا منا. مش كده ولا ايه؟ ولم تنالوا منا لان احنا ملتزمين بايه؟ بامر الله. هو ده اللي قاله ابو جهل بالضبط. يعني ايه الرجل شوف محمد سبحان الله ايه ده بيشربش الخمرة محمد جاي على نفسه ازاي ما هو دلوقتي يقولها كده ما بيشربش الخمرة زي ما قلت لك المنقبة دي غلبانة غلبانة لا بتخش افراح ولا بترقص ولا بتخرها مش عارف غلبانة شوف عملت نفسها ايه ضيعت نفسها وضيعوها حرموا عليها كل حاجة بهاي انت فاهمين حاجة يا الله من قلب الحلال والحرام وانقلب الحرام ايه حلالا. فهو ابو جهل قالها كده قال ليش اشقى يعني نزل عليه كلام يشقيه حرم على نفسه كل المتع لا الزنا بيزني ولا الخمر بيشرب ولا شوف اعتبرها ايه بقى اعتبر ان ايه ان ده شقاء. يبقى النعيم كان في نظرهم ايه هو الفوضى والاباحيه والاباحيه. فربنا رد على هذا الجاهل وعلى كل جاهل حتى في عصرنا الحالي ان القران ما نزل للشقاء ما نزل شقاء للناس وانما نزل سعادة للناس. ولذلك الملتزم بيه هيشوف النعيم بعينه. لكن الان اللي بيعملوه ده مش نعيم ده اسمه فوضى واسمه اباحية اسمها مفاسد واسمها اضاعة للقيم وللاخلاق والى اخره. فالبعض قال هذا الكلام اني ما نزل عليه هذا الكلام الا ليشقى به هو واتباعه. يا سيدي احنا عجبنا ان احنا شايلين ده زعلان ليه؟ طب انت زعلان ليه؟ انا نفسي بسال الناس دي زعلانين ليه؟ زعلانين ليه؟ واحد قاعد يتكلم على ايه معاه يقول لي والمرقبه دي سبحان الله عماله تخبي في وشها تخبي في عينيها تخبي لا لا الكلام ده ما نشجعوش. طب ما العريان عماله تعرف رجلها وتعرف صدرها وتعرف فرقاليتها اشمعنى هو اللي بتشجعها؟ قال لا لا لا لا لا لا نفسي ده حريه شخصيه. قلت له حلوه للعريانه ولا الكل؟ فلا اعتبرت العريانه حريه شخصيه. سيب الاقليات المنقبه دي برضه تنعم بان اللبس حريه شخصيه. زعلان ليه؟ مزعلك ده في ايه؟ يعني الحاجات دي اللي هي دي اللي قلقاكم ليه؟ لكن هو قاعدة عند كل فاسد لان اهل الفساد تلامذة ابليس. ضل عايز الناس كلها تبقى ضلالية. يصعب عليه يشوف واحد ملتزم. قال فبعزتك ليه؟ ليه عشان ابوه قال انك من الغاوي. ابقى غاوي لوحدي ايوه كده خلاص كده ابقى غاوي لوحدي غرقت غرق الكل يلا خلاص. فهي دي قواعد الشياطين اللي ماشيين على وجه الارض. فده قال وبعد الاخر قال لي ابو جهل والحارث بن النضر برضه قال والنضر بن الحارث قالوا برضه انه لما التزم بهذا الكلام وترك دين قومه ما يترك دين ابائه الا شقي. ما يترك دين ايه؟ دين ابائه الا ايه؟ شقي. فساب دين ابائه وراح يمسك في ايه؟ فنظرهم كده اي كلام فاضي مش عاجبهم الكلام ده ما ينفعش معاهم تمام؟ فاعتبروه انه ما دام ترك دين الاباء والتزم بهذا الكلام فقد اصبح من اهل الايه؟ من اهل الشقاء. فبيقال ان هذا قول قيل وكل هذا كان رد من الله على يعني امثال هذا الجاهل وعليه في وقته وعلى امثاله في كل الاوقات الى ان يرث الله الارض ومن عليها وسترى امثله لذلك كثيره. فربنا سبحانه وتعالى يقول ما انزلنا عليك القران ايه؟ لتشقى يبقى يتخذها لا شقاء نفس ولا شقاء ايه جسد تمام ولا شقاء بالتزامك بالايه بالتكاليف لان حتى لو كان فيها بعض تعب فيخلصها كثير ايه كثير نعيم كثير نعيم. ولذلك العبرة دائما بالثمرة والنتائج. العبرة بالايه بالثمرة والنتائج. يعني ما هو اللي بيقوم بدري ويروح يشتغل واللي بيشتغل في الفاعل واللي بيقعد يبني عمارة واللي بيقعد مش عارف ايه بيبقى مبسوط ولا مش مبسوط؟ مبسوط ليه؟ ليه؟ لان في النهاية في ثمرة هيحصل ايه هيحصل ايه. فسبحان الله فالاسلام بيجعلك برضه تعمل علشان في النهايه تحصل ايه؟ تحصل ايه؟ وفي عمله مش زي بقى البشر يسيب ناس فوضويه وياخد مرتبات قد كده الافات. لا لا لا لا الجزاء فيه يعني على قدر العمل. يبقى ما انزلنا عليك القران ايه؟ لتشقى. لتشكر. إلا أبي أجيبة القرآن بقى. إلا إيه؟ إلا إيه؟ يبقى لا يسعدك بقى كفر من كفر، ولا تحزن على كفر من كفر، ولا تشكي نفسك وراء هؤلاء لا جسديا ولا معنويا، لن يكفيك البيان والتذكير إلا تذكرة. إلا إيه؟ إلا تذكرة. وعشان كده بيقولوا إن التذكرة هي الموعظة المصحوبة بترغيب أو ترهيب. يعني لما اجي اقول لك ذاكر، هذه موعظة، هذه افضل استقل موعظة، هذه موعظة، ذاكر موعظة، ذاكر هذه موعظة. لما اجي اقول لك بقى وان لم تذاكر، هتاخد على دماغك، ولئن ذاكرت فلك عندي مكافأة بقى اسمها اذا تذكرة. اختلنا بايه؟ ترغيب وترهيب. فالقرآن بيقول لا تفعل، ولك كذا وكذا وكذا، ولئن فعلت فعليك كذا وكذا. هي دي بنت القرآن تذكرة. طب القرآن بيذكر مين ده؟ يذكر مين؟ لا والله، جاء القرآن ذكر لكل الناس، ذكر للعالمين، لكل الناس. لكن الله سبحانه وتعالى قالها هنا إلا تذكرة لمن يخشى. ليه؟ طب ايه القرآن دي تذكرة اللي بيخشى فقط، يعني اللي خاف الله سبحانه وتعالى، واللي من يخشى يستحضر بقى هنا الترغيب ليه؟ والترهيب على طول على طول على طول. طب هي لمن يخشى؟ القرآن تذكرة لمن يخشى بس، لكل الناس، لكن خاصة من يخشى بالذكر. ليه؟ ان هم اللي بينتفع بالايه؟ بالتذكرة، هم اللي بينتفع بالتذكرة. فكأن القرآن ما جاء الا ليذكرهم، زي ما قصة نفاس او مدرج، وانا اعلم ان فيه 50 غبي، ها 50 غبي بس كده، و50 واحد مخون بيه. فبدا اقول المحاضرة اللي هقولها دي اللي مخون بيه ان شاء الله، مع ان الكل قاعد وسمعها، لكن انا بأشير لاني مش هينتفع بيها الا اللي مخه نظيف، اما اللي مش مخه نظيف كأني ما تقلوش وكأني ما قلتلوش. نعم القول، نعم القول. فبيجي بقى في الوقت ده، سيب بقى تعبيري، في الوقت ده الغبي بيحاول ايه؟ استنصح ده لو عندي شوية دم، تعبير واضح. وعشان كده الا تذكرة لمن يخشى دي حفزت بعض الناس اللي هم يكونوا من اهل الايه؟ من اهل القاش، واللي ظل بقى في القاع اللي رفض اللي ده موضوع تاني. فالا تذكرة لمن يخشى، يبقى خص الله من يخشى لانهم هم المستفيدون بالايه؟ بالتذكرة. ولا تؤثر التذكرة الا في من يخشى، بدليل انك في بعض الناس والله بتذكرهم ترغيبا وترهيبا وتهديدا ووعيدا، وفي النهاية يسخر منك ويضحك عليك ويستهين باللي انت بتقوله، وبتاخدنا على جناحك. وهم انت تعملين فيها يا ليه؟ يابا احنا عاجزين مكان في جهنم خلاص، يابا احنا داخلين النار داخلين، مش الكلام ده تذكرة اللي هتفيده بقى؟ ما والله لو قعدت تكلمني 100 سنة بالاخلاق دي بالصفات دي بالشكلية دي عمره لا هيستفيد ولا يتعلم ولا يتعلم. وانا اذكر مرة برضو كده، يعني رجل كان شقي لابنه، فقال له اتكلمه، فعمال اجيبه شمال واجيبه يمين، تعرف ابنك اللي بيقول ايه؟ انظر يا لي، بيقول لي ايه ده؟ بيقول لي يا اخي كبر دماغك بقى وارحمني خلاص، انا اللي في دماغي في دماغي، يعني خلاص. فلقيت معلم قاعد بيتكلم، قلت له خلاص يا اسطى، السلام عليكم، اقول لك ايه؟ فخلاص الراجل بيقول لي، قلت له ايه؟ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم، هو كده. فيعني هكلم في مين؟ هكلم في مين؟ واحد بكلمه بقالي ساعة جنة ونار وعذاب وصح وغلط، في الاخر بيقول لي كبر دماغك ده اللي في دماغك في دماغك، يعني بالعاونة تقلب دماغك خلاص. فالله ربنا وذكر فإن الذكرى تنفع مين؟ هو ده المنتفع، هو ده المنتفع. وعشان كده قلت لكم في سورة مريم، الشيء بالشيء يذكر لو تذكره، إن مريم لما يعني اختلت بنفسها، واحد في منطقة خلوية واعتذرت الناس، وبعدين شاء الله وقدر إن خلاص هتنجي بعيسى، فجاءها جبريل في صورة بشر والمرأة تخيل بقى امرأة تكون في مكان كده وتقول مقطوع وامرأة وحيدة فريدة ضعيفة وفجأة تلاقي راجل. أول حاجة ايه اللي يحصل خصوصا لما تكون امرأة تقية ها امرأة يعني حية ما في حاجة تانية ايه راجل تفرح مبسوطة مفيش مشاكل لكن تقية حية لا لا يمكن. أول حاجة هتخاف عليها ايه ها والله أرضاه نفسها لأن راجل فشوف لما استعاذت سبحان الله لا تملك لا تقوم تضرب ولا تخبط مش امرأة ضعيفة قالت إني أعوذ بالرحمن منك شو التعبير إن كنت تقي حطت القيد ده ازاي إن كنت تقي يعني لو أنت تقي يبقى إني أعوذ بالرحمن دي يعني هتنفع معاك هتنفع معاك ما خلي واحد تقي واخد بالك وأنت استعذ بالله من إنه يفعل بك شرا إلا إيه يحصل هيقف مكان هيقف مكان هيقف مكان والله خلاص انتهى. لكن لو واحد بقى امنياه من الفقدين وقالت له اني اعوذ بالرحمن ايه مين هلا عين النهاردة موتيني بكرة مش عارف ايه خلصت خلاص وعشان كده انتوا عندكم حديث صحيح بصحيح البخاري امرأة عقد عليها النبي طلقها لما يدخل بها ولذلك لم تحسب من امهات المؤمنين عقد عليها وطلقها وهي ليها قصه واقعه في صحيح البخاري اسمها بنت الجونه. بنت الجونه هذه لما بيذكر صلاح الحديث وعلماء الحديث الاثار التي وردت عنها انها كانت شديده في الجمال جمال خرافي. النبي صلى الله عليه وسلم عقد عليها فحصل انه اول ما دخل عليها وجاي ابني بيها دخل عليها في ليله الدخله كما تقولون واقترب منها قالت اني اعوذ بالله منك. قال لها لقد عزت بمعاذ الحقي باهلك. الله يقول اعوذ بالله منك. تعالى بقى الواحد بتاع دلوقتي يقول له اعوذ بالله منك ده في ليله زي دي بعدين نبقى نشوف الموضوع ده خلاص لا خلاص في تقى في دين اعوذ بالله منك. قال عزت بمعاذ الحقي باهلك. وعشان كده ابن حجر بيقول ان في بعض الاثار وردت ان اللي عمل فيها الفصل ده زوجات النبي لقوها جميله جدا فخافوا على نفسهم يعني بجميلة هقولها فيها فين دي فأحضرناها في يوم زفافها من دخلتها وقالوا لها انت يعني بتحب النبي قالت نعم تريدين ارضاءه قالت نعم قال انه يرضيك بيفرح قوي اذا اقترب منك ان تقول له اعوذ بالله منك هينبسط قوي فراحت قايلها طلقت واخد بالك. فأول كان قصة لا وقع بقول لك طويلة في صحيح البخاري تقرأ تقرأها تسمع بقى فيها شرح أقوال وتفاصيل ليس حينها الآن. وذكرها البخاري في كتاب كنايات الطلاق وبيتكلم عن الطلاق إن تعبير الحق بأهلك إذا نوى به الرجل طلاقا فتكون امرأته إيه طالقا. فلو حبيت تردعي لي يعني فشوف قد إيه كلمة أعوذ بالله منك دي مسألة ده في كنايات الطلاق. في كنايات الطلاق هي الألفاظ التي تحتمل معنويا مش عايزين نخرج عن موضوعنا لكن المساله بس ببساطه في كنايات الطلاق ازاي الحق لاهلك واسدي وما الى هذا بتسال فيها الرجل عن نيته. لكن صريح الطلاق انت طالق ما فيش حاجه اسمها نيه حتى لو كان بيمزح حتى لو كان مش ناوي طلاق ده الطلاق طلاق. فزي ما قلت ان فعلا الايه شوف تنصيص الايه ها الا تذكره لايه لمن يخشى. فزي ما قلت يعني فعلا زي ما ربنا يذكر قال وذكر فإن الذكرى تنفع الايه المؤمنين وزي ما قالت مريم اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا ده ينفع معاك. وشوفوا قد ايه النبي لما قالت يعني اعوذ بالله منك قال لها عذت بايه لمعاذ ما بقى خلاص انتهى بيقف عندها حقي باهلك. ففعلا هو لا يتاثر وهذا الكلام لا يؤثر الا في عباد الله المتقين الا في عباد الله المؤمنين. من اجل هذا هو الذي خصهم الذين خصهم الله سبحانه وتعالى بانهم ينتفعون بالايه بالتذكره وهي الموعظه المصحوبه بايه بترغيب وايه بترغيب او بتعبير اخر بوعد ووعيد ان شئت فقل هذا بوعد ووعيد. يبقى الا تذكره لمن ايه لمن يخشى. يبقى القران يقول تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. حقيقة الأمر هذا الكلام هحتاج منا عدة وقفات. اولا ما انزلنا اذا المنزل هو الله، فايه فايدة تنزيلا؟ ويأتي انزلنا تنزيلا، تنزيلا ده تعتبرون مفعول ايه؟ مفعول مطلق. مفعول مطلق تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات والارض. تعرف لما يجي الانسان يعني يفعل شيئا ويحب ان يعرف الناس لنفسه، فانزلنا، مين اللي انزل؟ الله. الله، هل تتخيل ممكن حد يسأل مين الله؟ علشان ربنا يعرف لنا نفسه ويقول ممن خلق له الارض والسماوات له العلى، ويجيب الامر تعريف الرحمن على عرش استوى. ليه ربنا يجيب التعريف ده؟ وفي فعلا يعني في واحد ممكن يقول لك يعني عرفني مين هو الله؟ ها؟ ممكن دي تتخيلها انت؟ تخيلها؟ ممكن تحصل؟ انا هقول لك مش ممكن، ده حصلت. عايز تعرف فين ازاي؟ وتكمل معانا يبقى دي من الثلاثاء القادم ان شاء الله وقدر باذن الله تعالى. انا مش عارف السؤال ده بتزهقش منك، مين اللي كاتبه؟ يعني ايه يعني انا خفت انا ما تزهقش مني انا؟ لا وهو هشام بقى هشام بسم الله ما شاء الله جايب لي الورقه وصوره الداخليه مش عارف عشان انا اول ما امسك الورقه اضطر ان انا اتخض فاروح مجاوب. ماشي يا هشام انا هجاوبك بس عشان انا بحبك في الله. مش عشان الورقه. ومش انت قلت انا لا. بيقول لي ما حكم الدعاء لقنوت صلاة الفجر؟ الفقير الوحيد اللي اوجبه، مش تعبيري اوجبه في صلاة الفجر الامام الشافعي عليه رحمة الله. انا عايز اقول حاجة، ان مش معنى ان فقيه يقول يبقى كلامه يضاهي القرآن، اصبح قرآن مدلة. لا، الامام الشافعي نفسه اللي نص على يعني وجوب القنوت في صلاة الفجر استبارتين، هو نفسه اللي وقف امام قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال كل منا يؤخذ منه ويرد الا صاحب هذا القبر. هو الامام الشافعي نفسه اللي قال هذا الكلام، ان كل من يؤخذ منه ويرد الا صاحب هذا القبر. فمش معنى الامام الشافعي قال يبقى ده قرآن يتلى، لا لا، كل كلام. ولذلك الفقهاء الاربعه والامام الشافعي كل واحد قال اذا صح الحديث فهو مذهبي، يعني سيب كلامي وخليك مع الحديث، يقول هذا مذهب الامام الشافعي، هذا مذهب احمد، هذا مذهب ابو حنيفه، هذا مذهب مالك، كله على طول. احنا لما جينا نحقق امر القنوت في صلاه الفجر، اولا الامام الشافعي نص على وجوده وما نصليش على صيغه، يعني حتى اللي بيقول احنا متهمين بما قاله الامام الشافعي، الامام الشافعي لم ينص على صيغه اللي هي الصيغه التي يلتزم بها الناس. وعشان كده الصيغه دي خارجه من كلامنا، يعني بدعه. ليه؟ اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما اعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. من قال ان دي لازمه قنوت الفجر حتى عند الشافعي؟ مين اللي قال كده؟ الشافعي نفسه قال كده. هذا القنوت ورد الدعاء فيه بصيغه الفرد، ان الفرد هو اللي بيتكلم. ورد حديث في سنن الترمذي الحسن بن علي بيقول علمني جدي كلمات ادعو بهن في قنوت الوتر، ما قالش الفجر الله، الوتر، اقول اللهم اهدني فيمن هديت، وتولني فيمن توليت، وبارك اللهم لي فيما اعطيت، وقني واصرف عني شر ما قضيت، كلها بصيغه المفرد. احنا بقى اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما اعطيت، يعني حتى النص عملنا فيه حرفناه. يعني ايه بقى بصيغه الفرد؟ زي الحديث بقرر في سنن الترمذي في باب القنوت في صلاه الفجر، في صلاه الوتر. فبارك في صلاه الوتر، ده نمره واحد. نمره اثنين، عندنا قاعده بتحكمنا في الصلاه. النبي صلى الله عليه وسلم قال فانه لا يصح فيها شيء من كلامنا، لا يصح الصلاه شيء من كلامنا، إنما هو القرآن والذكر والدعاء. وصيغ الدعاء محددة، وصيغ الدعاء محددة، والطلب فيها أو التصديق على قول الإمام فيها بلفظ حدده في الشرح هو قولنا آمين. فأصبح ما يقول الناس حقا صدقا نشهد، ايه ده يا ابني ده؟ اصبح هذا كلام دخيل على الصلاة لا يستند الى نص وليس مما اجازه الشرع. ومن اجل هذا قال بعض الفقهاء من قال هذه الكلمات فقد بطل الصلاة. هتقول لي بقى الراديو البوتاجاز ولا ايه راديو؟ ايه الراديو ده؟ افسد جهاز واللي فيه اخيب ناس. ايه راديو يعني؟ الا ما راح مرض حتى لا اعلم القول. ايه يعني الراديو عشان بقى من كده بقى قرار يطلع؟ هي ما كانوا بيجيبوا حاسس شحاته في التلفزيون اسم الله الحسنى والواقع معبود عليه الشيعي ها وحالته حاله. هي هي فهذه الالفاظ وقال ممن يرتون بهذا ويعني يركنون الى هذا مبطله للصلاه تماما. يبقى اذا حتى لو قلتنا هنستبعد هذه الصيغه ونستبعد هذه الصوره التي التزم بها عوام الناس، يبقى لنا بقى القنوت باي دعاء هو من فعلا واجبة صلاة الفجر زي ما قال الإمام الشافعي والله قلنا لكم هات برهانكم انت وعنت من واجبات صلاة الفجر ليه؟ فجاء بحديث أخرجه الحاكم النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عنه وكما أخبر عنه بعض الصحابة أنه ما زال يقنط في الفجر حتى مات. استعذ الله. علماء الحديث أجمعوا على عدم صحة هذا الحديث فحديث غير صحيح. ما فيش يقول لي إجابة فلسفة واحد يقول لي ما الغير صحيح يعمل به في فضائل أعماله في الترغيب والترهيب. أنت فاهم أنت بتقول إيه؟ طب على طول كده ولا بشروط؟ إيه هي الشروط؟ مش عارف حاجة. نمرة واحد علشان تعمل ده على رأي اللي أجاز العمل بالضعيف في فضائل الاعمال في الترهيب والترهيب مع ان الصواب عدم اجازه ذلك زي ما قال ابن حجر عليه رحمه الله البخاري لم يجوز العمل بالحديث الضعيف حتى لو توفرت فيه شروط. لما قال هو الصحيح الا يكفي؟ فانا قلت يكفي اذا مفيش ده، وان قلت الصحيح لا يكفي فقد طعنت في السنه وفي صاحبها وطعنت في القران اليوم اكملت لكم دينكم فتازم بس. لكن حتى اللي جواز العمل بالضعيف حدد الموضوع قالوا في فضائل الاعمال وفي الترغيب والترهيب. القضيه اللي احنا بنتكلم عنها مش فضائل الاعمال، بقضيه عباده، الموضوع عباده، كلام يخش في عباده. نمره 2 الا يكون شديد الضعف. نمره 3 الا يتعارض مع اصل معمول به. ثلاث شروط دي متوفره في الحديث الضعيف غير متوفره، حتى لا يجوز العمل به على حد قولين لا يجوز العمل به في هذا المجال. تمام؟ فتعال اللي حاصل ايه؟ اللي حاصل انك لما تدخل بقى الى الصحيحين البخاري ومسلم تقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط كما يقول ابو هريره في النوازل، مش بيقول قنوط بس الا في الصلاه، في النوازل. لما يرد عليك يقول لك طب ما احنا دلوقتي في نوازل. طب يا النوازل اللهم اهدنا فيما هديت ولا تولنا فيما توليت، انت بتدعو ليه؟ بما يعني ها يوافق الحاله اللي انت فيها. ده نمره 1. نمره 2 تعالى مش انت بتقول احنا في نوازل؟ طب ما تكمل كلام ابو هريره الصحيح في البخاري في مسلم. وكان يقنط في الصلوات كلها في الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء خاصه الفجر ده. ها فعلى كل المستويات ما يحدث الان وما يقدمه لك المذيع في صلاه الفجر كل من المتبعات وكل من دل فانما يدل على قله العلم وعلى شده الجهل. هذا نسأل الله العلي العظيم أن يفقهنا في ديننا. نعم. في شك؟ ما فيش شك إني يعني في ألفاظ كثيرة جدا تكون دارجة وتجري على ألسنة الناس والمرء لا يلقي لها بالا. ويمكن النبي حذر من هذا، ان الرجل يعني يتكي على ركبه يقول الكلمه لا يلقي لها بالا يهوى بها في نار جهنم 70 خريفا، لا يلقي لها بالا. فسبحان الله العظيم الفاظ كثيرة جدا بتجري على ألسنة الناس وهي شرك بين وضلال بين. زي ما قلنا لما بتيجي تطلع انسان في نعمة وانت لا يعني محروم من هذه النعمة, فالتعبير الدارج السريع يدي الحلق اللي بلاه ده شرك بالله يسب صريح لله. اكنك عايز تقول ربنا ببساطة شديدة جدا انت عم زلمة يميز شاف واحد ملوش ودن يدله حلق, اديت لمن لا يستحق وتركت من يستحق, فاتهمت ربنا سبحانه وتعالى بالحماقة واتهمت ربنا سبحانه وتعالى بالظلم, وحاجة يعني مصيبة مصيبة. النهاردة وانا لسه نازل البواب بتاع الامارة بتاعنا يعني متوجه الى الله تروح تختصر كده تطلق بالشريطين تاني, انا نازل باب العمارة وهو بيتف, فقلت له سبحان الله بتف على مين؟ قال على الزمن, لا تسب الزمن الدهر فاني انا الدهر, ما هو الزمن ده صنعت مين؟ لا, وزي ما قال قائل يعني نعيد زمالنا ولا عيب فينا, اللي هي الايام اللي طوالت ما الجمعه هو الجمعه والسبت والسبت والحد والحد والاثنين هو الاثنين من يوم ما خلق الله السماوات والارض. مين اللي اتغير يا اخوانا؟ الناس. نعيد زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا, احنا اللي عايبين الله. فتسمع كمان المتعوس اللي بيقول عليه العندليب الاسمر اللي مات ده ربنا احنا منه اللي اسمع ده المحاضر, ما ليه اغنيه بيشتم فيها ربنا سبحانه وتعالى بيقول قدر احمق الخطاع, الناس بتكررها وتغنيها معاه. فاما يسب القدر بانه احمق احمق وانت لا يصح لك ايمان الا اذا امنت ها بالقدر خيره وشره وحلوه ومر, بيسب سب صريح كده على مين؟ سبحان الله. فدي مصيبه مصيبه. المتعوس ابن سيد درويش اللي اسمه البحر ده امام البحر ده هو وجد ما جوز متعيس الاخرين البيع افراس جده, طب جدك متعيس ده اللي مدل الله حرقه مطرح ملاح طلع غنى اغنيه, والله دي اغنيه بيكررها ابن دلوقتي حفيد دلوقتي الان. يا اخواننا جم الملائكه يحاسبوني سالوني ليه من العواذ الليل, تخيل انت بقى كل اللي قالوا له مين ربك ولا دينك ولا اسلامك, لا العواذ كانوا بيلوموك ليه يا امور, هو ده اللي هيقولوه جوه القبر المتعيس حفيد المتعيس. ما هي مصيبه كفر والناس بترددها والناس بترددها. المتعوس الثاني اللي اسمه حرف فؤاد ما سب الصبر وسب ايوب وقالها صراحه كده في اغنيه والله الفاظها كده بيقول اصبر صبرك لقيت الصبر يا ايوب لا بيقرب ولا يوصل في يوم محبوب, يعني ايه صبرك ده ولا ينفع بالاخرى معانا خلاص. يا ايوب بيغني كده ومن الناس بتسمع وتردد الكلام ده مغفلين عايشين مجرمين بحاجه والله مصيبه. والفاظ بقى كثيره خدها لام جاره, يعني لو قعدنا احنا نتكلم على الالفاظ الباردة اللي بتقع او بتدور على ألسنة الناس, الحرف ما هو بغير الله ما هو شرك ما هو شرك. وكنت لسه بقول لاخوانكو يعني بيجي احيانا مشاهير كده لاحظ استاذ بيه كفتان مقرباص ايه مش لازم ايه كفتان وركب سياره وقاعد قاعدين اثنين جاهلات من حريم ومتبسلمات تفهم الكلام ده من حوارهم بقى. والله يا محمد ما انت دافع, والله والله لا ادفع, انا حلفتك بالله وحياة ربنا عندك من دافع, تقول لي ابدا ما تحلفنيش والله لا ادفع, قالت لها خلاص وحياة يحيى من دافع, قالت لها ايه بقى خلاص ميت يمين بالله ما نفعش وبقى وحياة يحيى ابن عمالة كده والله يقول لك والله يقول لك احلف كده بحياة عيالك كده يا الله دي ما عادتش تنفع معاك انا الله العظيم شيرك زوال ده اضحاك والله ده دي مضحكات وابتهاد والله متفكاتهم كياس شرك وضلال بقى اقعد بقى عبد هو في واحد يا اخوانا يعني ايه واحد يقول لي ايه حتى في المعز البيه في حياتك بقيت ايه فين البيه دي بقيت مين بقيت مين هو مات ليه ليه بقى احسن عند ربنا يا بشالله لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها يا جلال البقاء لله مسلم يقول البقاء لله نصراني يقول الله يخرب بيتي مطرح ما راح خلاص على الله العظيم واحد يقول لك ربنا فاكرني وما كان ربك نسيه سبحان الله ودون حد خد من ده بقى فاكر خد من ده كتير خد من ده كتير كتير كتير كتير ربنا يهدي ويصلح الحال. كل جميعا سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اللهم تقبل منا آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.